والقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأذكر به عموم الأمة. فأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وحضراتكم الأكارم بما قلته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وإلى الإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى. هل تجوز ولاية الأخ في العقد في حضور الأب بدون عذر؟ لا يجوز أن يكون الأخ ولي في وجود الأب إلا إذا وكله الأب، إلا إذا وكله الإيه؟ الأب. لأن ولاية الأب المسلم مقدمة على ولاية الأخ. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الآية ولا يقدم ولا تقدم ولاية أحد على الأب، أين اللهم إلا إذا كان الأب كافرا فلا ولاية له. نعم الله أعلم. طيب هل يجوز الجلوس مع أبي وهو تارك صلاة ولكنه دائما ينصحنا بالصلاة مع أنه لا يصلي؟ نعم يجوز الجلوس مع أبيك وعليك بأمرين. الأول الدعاء له في الثلث الأخير من الليل وانت ساجدة بين يدي الله. أولا الله جل جلاله يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فيقول الرب جل وعلا هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. فعليك بالدعاء لنفسك ولأبيك ولعموم الأمة. طيب وعليك بحسن خدمة أبيك فيما يحتاجه مما لا يصطدم مع الشريعة، وهذا يعد في حد ذاته دعوة منك لأبيك إلى الله عز وجل. فإذا ذكرتيه بما يذكركم به من عظم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات قرآنية، حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الحديث بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيكون أسلوب رقيق رقراق فيه إجلال وتوقير واحترام، لأن العين لا تعلو على الحاجب. وأعظم دعوة منك لأبيك تكون بالدعاء له بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وعند فطرك وأنت صائمة وأنت مسافرة والثلث الأخير من الليل إلى غير ذلك من أوقات الإجابة، والقيام على حسن خدمته، فإنه سيتأثر ويلبي دعوتك إلى التوبة والمحافظة على الصلاة الخمس في جماعة بإذن الله تعالى. والله أعلم. أرجو الإفادة، هل إن فعلنا ذنبا بعد التوبة لا تعتبر توبتنا توبة صادقة؟ وإن كنا فعلنا ذنبا وندمنا ندم شديد وأقلعنا وتوبنا إلى الله؟ يا أيها المبارك، الله تعالى قال في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ليه؟ لعلكم تفلحون. فجعل الله تعالى مناط الفلاح في الإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم حسية كانت أو معنوية إلى أربابها، على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص والغرغرة وقبل الوقت العام وطلوع الشمس من مغربها، مزينا هذا كله بالآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جميل. فإذا تلبس المرء بذنب أو بذنوب وتاب إلى التواب منها ثم وقع في ذنب لضعف بشريته، فهل تقبل توبته مرة أخرى؟ الجواب نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. لأنك حينما تبت كنت صادق ألا تعود، ولكن ضعف بشريتك ونفسك هي التي أزتك إلى هذا فوقعت فيه. والله تعالى قال عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: يا ابن آدم، حديث قدسي، حديث رباني إلهي سماوي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، اسمع، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، اسمع، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، إيه الشرط؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لا تشرك بي قليلا ولا كثيرا، لأن شيئا نكرة أتت في سياق النفي، والنكرة إذا أتت في سياق النفي تفيد العموم والشمول، أي لا تشرك بي قليلا ولا كثيرا. لا تقول والنبي، ولو ذمتك، ولو رحمة أمك، ولو شرفي، ولو شنبي، ولا حياة عيالي، ولا العيش والمال، ولا تقول توكلت على الله عليك، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تشد الرحلة إلى الأضرحة والقبور، ولا تذهب إلى الصحرة والكهنة والعرافين والمنجمين، ولا تقرأ اقرأ حظك اليوم على في الجريدة ولا في الشبكة العنكبوتية، ولا تقرأ الفنجان، ولا تضرب الرمل، ولا تضرب الكرشين الورق، إلى غير ذلك من هذه الكفريات التي يقع فيها بعض المسلمين لجهلهم، وبعضهم لتأويلهم، إلى غير ذلك. ونحن معاشر أهل السنة لا نكفر إلا من أتى بكفر واضح جلي، ليس مكرها ولا جاهلا ولا متأولا، ونرحم عليه ونبين له ونعذره بجهله، وإن بقي على كبيرة دون أن يتوب منها قلنا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو عندنا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما إذا سجد لغير الله، أو نذر لغير الله، أو استغاث بغير الله، أو طاف حول الأضرحة متقربا إلى صاحب الضريح، وأقيمت عليه الحجة بالأدلة من القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة من عالم معتبر، ولم يرجع، يكفر. ومع ذلك فنحن دعاة ولسنا قضاة، ولا يشغلنا أن نحكم على الناس، هذا كافر، هذا مؤمن، هذا مبتدع، هذا سني، هذا فاسق، هذا تقي. همنا أن يرضى الله تعالى عنا، وأن نأخذ بأيدي أنفسنا وأيدي ما استطعنا من الأمة إلى الوحيين بفهم الصحابة الكرام. وهذا يحتاج أولا إلى قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. ثانيا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. اقرأ، أي نعم، أمة العلم تحتاج إلى تعلم. طب ثالثا: يحتاج إلى فهم النصوص الشرعية التي تعلمتها، حتى يكون فهمك مرتبط بقول الله تعالى من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني إيه؟ يعني يكون فهمنا القرآن والسنة بفهم الصحابة الكرام، لأن سبيل المؤمنين هم الصحابة، وهذا موطن الدلالة في هذا القيد، أننا نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة. طيب، وأن نكون عندنا معرفة بحال المدعو وبما وبكيفية الدعوة، ويكون في قلوبنا رحمة وشفقة، وعندنا حكمة في التعامل، وعندنا هم كيف نأخذ بيد أنفسنا والآخرين إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فكيف أرغب وأرهب من خلال الوحيين فهم الصحابة الكرام؟ والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ما حكم المرأة التي طلقها زوجها وبقت في دار تملكها قرب طليقها المتزوج بثانية لأنها لا تريد الذهاب لأهلها فهم لا يتحملون مسؤولية مصاريف أطفاله؟ هل عليها ذنب وهي طلقة أولى وتأمل أن ترجع لعصمته ومضى 8 شهور؟ الجواب بحول الملك الوهاب: الزوج الذي طلق زوجته طلقة أولى اسمها طلقة رجعية، ده رقم واحد. رقم اثنين: إذا كانت المرأة من ذوات الحيض وحاضت 3 حيضات فقد انتهت العدة. المرأة دي جل النساء في العالم بيحيضوا في الشهر مرة، يعني كل 20 يوم مرة مثلا، لكن هناك نساء لا يحيضن إلا في السنة اللي مر، وفي نساء يحيضن 2 مرات في السنة، وفي نساء بيحيضوا كل 2 مرات. انت بتتكلم كيف؟ كما سمعت، لكن جل النسوة تحيض في الشهر مر، جل النسوة. فمدار الأمر على قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية، القروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، والراجع فيه والله أعلى وأعلم أنه الحيض. فإذا أراد الزوج أن يرد أثناء العدة له ذلك بدون ولي حتى ولو لم ترضى، والأفضل أن يشهد لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الظاهرية يرون أن الإشهاد واجب، وجل أهل العلم يرون أن الإشهاد مستحب، والله أعلم. أما إذا انتهت العدة، انتهى، صارت امرأة أجنبية، فيتقدم لها الخطاب، فإذا تقدم هو فهو من جملة الخطاب، قد ترضى به وقد لا ترضى، فإن رضيت به فلا بد من إجاب وقبول وولي شهدين ومهر وإعلان، على هذا الترتيب. تمام، والله أعلم. طيب، أما أنها تعيش في بيت مستقل فهذا هو الصواب، والرجل لا يراها ولا تراه هي، نعم، لأنها أجنبية طبعا بعد انتهاء العدة، أما في أثناء العدة فهي زوجته وإن كان مطلقة. اسمع، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اسمع، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجها من بيتها إن كانت الطلقة أولى أو الثانية ثم طلقة رجعية، ما تخرجهاش، تقضي العدة في البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن، اسمع الثانية، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الآية. أيها الحبيب، فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، عدت إليكم بحمد الله وتوفيقه. أيها المباركون، هذا سائل كريم، سائلة تقول عندي وسواس النظافة ولازم أكون نظيفة دائما لدرجة أنني أغسل نفسي بعد كل مرة أدخل الحمام عافاكم الله، لكن بدأت أخاف من أن أكون غضب ربي بهذه الأفعال. يا أختاه الخناس، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أدفلي على يسارك 3 مرات فقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فعل أمر فاستعذ بالله. أي نعم، أعوذ يعني إيه؟ أعوذ يعني أعتصم، أحتمي، ألتجئ. ألتجئ بمين؟ بالقوي المتين، قوي المتين ربنا جل جلاله. أي نعم، فأدفلي على يسارك 3، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لا تسترسلي في الوسواس ولا ترضي على نفسك حتى تبرئين، فإن استمرت على ذلك فهو سيتضاعف. فأدركي نفسك بما ذكرته لك، وأنا أوصي نفسي وأوصيك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. لو عملت كده إيه الجوائز؟ 1 100 حسنة، 2 يمحى عنك 100 سيئة، 3 كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، 4 لا يضرك الشيطان، تكون في حرز، تكون فين؟ في حرز من الشيطان فلا يتمكن من أن يضرك، ها؟ طيب، و5 لم يأتي أحد بأفضل مما أتيت به إلا من فعل مثلك أو زاد. ده كلام سيدنا النبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصح نفسي وإياك وعموم الأمة بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث التي تحث على الذكر، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه مخاطبا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا رب، اذكروا الله، فعل أمر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، مفعول مطلق مبين للنوع، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فعلينا أن نكثر من ذكر الله، فإن فيه أولا فيه امتثال أمر ربي عز وجل، ثانيا فيه طمأنينة قلبي وانشراح صدري وراحة بالي، ها؟ نعم، وإذهاب للخناس الوسواس والشياطين إلى غير ذلك، ويكون حفاظة من العين والحسد والسحر والجن إلى غير ذلك. وكثير من المجتمع يشتكي من هذه الأمور. نعم، وقد بين لنا سيد الأطباء وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم العلاج، فلماذا لا نلتزم به إخوة الإيمان؟ السائلة تقول: أختي عندها 14 سنة وهي غير منتقبة ولكنها محجبة وعاوزة تشقر حواجبها. لا يا ستي، لأن ذلك فيه فتنة. أي نعم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فهزيد الفتنة فتنة بالتشقير؟ لا تفعلي، الله يرضى عنك. نعم، أنا لحيتي ليست مكتملة، فيها أماكن ليس بها شعر وخفيفة وبدأت إطلاقها لكن الناس تعلق عليها تعليقات سخيفة فقررت حلقها، فما الحكم وماذا أفعل مع الناس؟ أولا إعفاء اللحية فريضة، تؤجر بإعفائها وتأثم بحلقها. طب ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: جز الشوارب وارخ اللحى وخالف المشركين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثالثا، ورد الأمر وفروا أعفوا، أي نعم، يبقى ورد الأمر بالتوفير والإعفاء، وفروا اعفوا، أي نعم. ونحن علينا أن نمتثل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وبحمده قال في آية الابتلاء من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني اللحية هي الاتباع بس يا أخي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، في إيه؟ في السيرة والسريرة والصورة. تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة، ليوافق السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية في كل شيء. ولا تلتفت إلى كلام الناس، بل التفت إلى قول ربك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عليك بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله تعالى: خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة: فعدلك، فأي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله إخبارا عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وحلق اللحية تغيير من خلق الله. فيقول فتك من الفتكين: طب حلق العانة والإبطين ليس تغييرا لخلق الله؟ أقول نعم، ليس تغييرا لخلق الله، لأن الشعر هناك شعر مأمور به، شعر إيه؟ مأمور به، وشعر منهي عنه، وشعر مسكوت عنه. الشعر المأمور به هو إعفاء اللحية، طب المنهي عن الإبطين والعانة، طب المسكوت عن شعر الذراعين والساقين والصدر والظهر، ده مسكوت عنه. هل فهمت أيها المبارك؟ أسأل الله أن يفهمني، أن يفهمك. ولا تلتفت يا ولدي إلى كلام الناس، فإن رضا الله غاية تدرك. كيف يعني؟ يعني أنت لو عملت كده: بسم الله، وشربت قلت الحمد لله، اسمع: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليها، يبقى أنت تدرك رضاء الله بحمدك له بعد الشرب أو الأكل. أما رضاء الناس فيا غاية لا تترك، لا تترك، وذلك للرحمة بهم. لكن اليهود من جملة الناس ماذا قالوا عن ربنا؟ قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود من جملة الناس قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. النصارى من جملة الناس قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قوم نوح كثير منهم عبد ودة وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وما زال الناس في أمة محمد بعضهم يعبد الحسين وعلي والبدوي وأم هاشم والسيدة والقناوي وغيرهم من أهل الأضرحة. والله تعالى قال في سورة الذاريات: مبينا مقصد خلق الإنسان بل والجان، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ويوالون الله ورسوله والمؤمنين ويبرؤون من كل من كان على غير الإسلام، ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، ويتقربون إلى الله بحب الصحابة الكرام، وأقوالهم وأعمالهم تكون على الإخلاص لله وحده وفيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده زبدة هذا الدين ما ذكرت به نفسي وإياك الآن. طيب ثم ماذا؟ الوسواس القهري تعبني جدا، ودايما أفسر الأحلام وأبقى خايفة تحقق، وممكن أدخل جوجل وأبقى خايفة من تفسيرها. يا بنت الحلال الله يرضى عنك وعن اللي جابوكي، سيبك من جوجل والكلام ده. الأحلام دي في حاجة اسمها رؤية، الرؤية من الرحمن، في حاجة اسمها حلم، الحلم من الشيطان، وفي حاجة اسمها حديث نفس، حديث نفس من النفس، واللي بيفسر الرؤى عالم من أمثال محمد بن سيرين من التابعين ومن كان على ضربه في هذا الزمان. أي نعم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يبقى التأويل يحتاج إلى عالم، عالم بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة وباللغة، ويكون صالحا وعنده فراسة. أي نعم، وعنده علم بتأويل الأحلام. ها، إني أرى في المنام أني إيه أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ده مين ده؟ سيدنا إبراهيم ولد سيدنا إسماعيل. طب سيدنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق، إيه رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له إيه يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الشاهد إن تفسير الرؤى لها علماؤها. أي نعم، فاتركك من جوجل والكلام هذا، والله أعلم. واعلم أن الضر بيد من؟ بيد الله. والنفع بيد من؟ بيد الله. وما شاء الله إيه كان، وما لم يشأ لم يكن. وتعرفي إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بس خلص الموضوع. ومن يتق الله يجعل له إيه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه إيه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا هو الأصل الذي ننطلق منه. بارك الله فيك. بيقول صوت واحد، وانا عارف انه ممكن ينزل على الصورة موسيقى، هل أأثم لو صورته؟ مدام في يعني لا تفعلي. طب ليه لا تفعلي؟ روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، حرى يعني إيه؟ الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ها فاجتنبوه. حتى لو سميت شمبانيا، ويسكي، بيرة، مشروبات روحية، حشيش، بانجو، كوكيين، هيروين، حتى لو الفنافي سيجار وسجاير، كل هذا مما حرم الله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا ضرر ولا ضرار، في الحديث الذي رواه ابن ماجه الدارقطني بإسناد حسن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، يبقى ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا موطن الدلالة والمعازف، فإذا لا تفعله. وأما بالنسبة للتصوير فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها يوم القيامة. وفي صحيح مسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصور. هتقول طب ما أنت صورته أتيت في التلفزيون، دي صورة مش فوتوغرافية، وبعدين دي فيها فائدة تعود على الأمة لنبين أحكام شرعية. أين الله أعلم. طيب، هل يجوز الصلاة في المقابر، هل يجوز الصلاة في المقابر ونسجد في أرضها؟ على لا لا لا، بارك الله فيك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ده حديث في الصحيح. وحديث ثاني في الصحيح إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فالصلاة في المقابر لا تجوز إلا أن تكون صلاة الجنازة، إن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، أما صلاة فرض أو سنة لا يجوز. وبالمناسبة الصلاة في المسجد الذي بني على قبر لا تجوز الصلاة فيه، والصلاة في المسجد اللي القبر فيه في القبلة لا تجوز الصلاة فيه. وأما إذا كان المسجد أقدم من القبر، والقبر على اليمين أو الشمال أو الخلف، فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة. وقد ذكرت نفسي وحضراتكم بحديثين، الأول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الثاني إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وحتى شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله على والدي وعليه قولوا أمين كان يرى عدم الجواز في المسجد اللي فيه قبر حتى ولو كان المسجد أقدم من القبر وكان على اليمين وعلى الشمال، يرى عدم الجواز. وهناك كتاب أنصح نفسي وإياكم به، كتاب ماتع اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، للإمام محمد ناصر الدين الألباني إمام الحديث في عصره رحمة الله عليه. نعم أيها الكرام، هل يجوز أن يستبدل الجزار جزء من العقيقة وهي خروف دهن الدهن بلحم عجل؟ لا، أنت ذبحت عن ولدك شاتان وعن بنتك شاة كلها هي عقيقة، تجمع الناس على أكلها خير، توزعها خير، تطهيها وتوزعها خير، توزعها نيئة خير، المهم العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة للقادر، كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة على القادر عند جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى وجوبها على القادر، والله أعلم. نعم. أنا مطلقة ومعايا أولاد باباهم مش بيسأل عنهم ولا بيصرف عليهم، حتى أهله مش بيسألوا، أنا كده هتحاسب عشان صلة الرحم ولا هم عليهم الذنب؟ أولا يجب على أبيهم أن ينفق عليهم، ونفقة الأب على الأولاد فريضة حتى تتزوج البنت ويبلغ الولد يستطيع التكسب، وإذا لم يفعل ذلك فهو آثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وأنت لا تمنع الأولاد من زيارة أبيهم، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فكوني مفتاح خير بغلاق شر، وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك،